الإنسان إذا ارتكب المعاصي ثم تاب ثم عاد وهكذا يتوب ثم يعود، فهل توباته تلك صحيحة أم لابد أن يعزم أن لا يعود ولكن تغلبه نفسه فيعود؟ أفيدونا في مثل هذه التوبة جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة صحيحة قصد عزم لا وندم صحيح ولا واحد يؤهد التالي لا من أولى. فإذا مثلا زنى ثم تاب وشرب الخمر ثم تاب ثم صادقة ندم عزم لا يعود في هذا الشيء وأقلع من الذنب صمم لا يعود ثم بني بعد سنة أو سنتين أو ثلاث يؤهد الثاني في العصية الثانية والأولى تمت التوبة عليها. إذا كان من الثانية قبل الله توبة أيضا، فإن حدث شيء بعد هذا ثالث يؤهد الثالث، فإن تاب تاب الله عليه وهكذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.